الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن دين الإسلام دين عظيم، وعظمة هذا الدين تظهر في جوانب عديدة. ومن هذه الجوانب التي تظهر فيها عظمة الإسلام جانب التشريعات والحدود، فإن المتأمل فيها بتجرد وإنصاف يعلم جليا أن فيها من الحكم العظيمة والفوائد الجسيمة من حفظ الحقوق والمحافظة على سلامة المجتمع المسلم وحفظ أمنه وصيانة بيضة المسلمين وغير ذلك من الفوائد والحكم. ومن هذه الحدود العظيمة حد الردة، فإن هذا الحد قد شرع لمقاصد عظيمة وفوائد حكيمة تعود على كل فرد من أفراد المجتمع المسلم، وهو من أعظم حدود الإسلام نفعا، وسنتناول شيئا من ذلك بإيجاز واختصار بإذن الله في هذه الصوتية. ولكن قبل البدء في ذلك، أشير إلى شيء من أدلة هذا الحد من باب الإشارة، وليس المقصود هنا التفصيل في ذلك من حيث ثبوته شرعا، فإن هذا له موضع آخر بإذن الله. وأما هذه الصوتية فهي في الرد على من ينكر هذا الحد، ليس من أجل أنه ليس ثابتا شرعا، ولكن لأنهم يقولون أنه لا فائدة منه ولا حكمة فيه ولا مقصد منه، وأنه يخالف حرية الإنسان، غير ذلك مما يذكره إما غير المسلمين من الكفار أو من كان في حكمهم من العلمانيين والشيوعيين وأضرابهم. فأقول وبالله أستعين إن من الأدلة على حد الردة ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. والحديث متفق على صحته. كذلك من الأدلة على حد الردة حديث عكرمة أن علي رضي الله تعالى عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فقتلوه. أخرجه البخاري. ومن أصرح الأدلة في ذلك التنصيص على قتل الرجل والمرأة المرتدين، كما وقع في بعض الروايات في حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. ذكر هذه الرواية الحافظ ابن حجر في فتح الباري وحسنها. كذلك من الأدلة على ثبوت حد الردة شرعا حديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت. والحديث في سنن الدارقطني وفي سنن البيهقي الكبرى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فقتلوه. وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا. ذكر ذلك في المغني. وأكتفي بهذا القدر من النقولات التي تثبت حد الردة شرعا، على أن ينتبه مرة أخرى إلى أن هذه الصوتية ليست لمناقشة ثبوت حد الردة من الناحية الشرعية، وإنما هي لمناقشة من يعلم أن حد الردة ثابت شرعا لكنه ينكر الحكمة منه ويدعي الإدعاءات ويفتري الافتراءات. بعد هذه المقدمة أقول وبالله التوفيق: إن الإسلام نظام متكامل، فالمسلمون يتحاكمون إلى دينهم ويتعبدون به ربهم ويتخذونه منهج حياة متكامل في كل تفاصيل الحياة التي تشكل هذا التكامل، وليسوا كأصحاب الديانات الأخرى والتي قصرها أصحابها على ما قالوا أنه علاقة الفرد بربه فقط، ولا تجد للدين أثرا في بقية حياتهم، فلا يتحاكمون إلى الدين ولا يتخذونه منهج حياة، وإنما هو شيء سطحي عندهم. إذا تبين لك هذا الفرق الجوهري بين المسلمين وبين غيرهم، فاعلم أن الردة تخل بهذا النظام المتكامل إخلالا يضر بالمجتمع المسلم ككل. ومن باب المثال، المرتد يمكن أن يكون زوجا فتؤدي ردته إلى حصول التفريق بين الزوجين، وربما يترتب على ذلك هدم الأسرة وتضيع الأبناء وغير ذلك من المفاسد. كذلك المرتد يمكن أن يكون صاحب سلطة في المجتمع المسلم فتؤدي ردته إلى ذهاب سلطته، لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا يترتب عليه الإخلال بهذه السلطة التي كان متقلدا لها وتضييعها وإفشاء أسرارها. وكذلك المرتد لا يرث ولا يورث، وهذا يؤدي إلى الإخلال بما يتعلق بالورثة مما تحصل به مفاسد عظيمة، وهذا الذي ذكرته سابقا من باب التمثيل فقط وليس من باب الاستقصاء. والمراد منه التنبيه على أن الردة تؤدي إلى الإخلال بنظام الإسلام المتكامل إخلالا في أصله وجوهره. فلذلك فإن حد الردة في الإسلام إنما شرع لحماية هذا النظام المتكامل والذي يمثل للمسلمين دينهم ودستورهم وحياتهم. إن في تشريع حد الردة حماية للدين من الدخول فيه لغرض تشويهه والطعن فيه والنيل منه، وهو من الأمور التي من أجلها شرع هذا الحد. وقد كانت هذه حيلة استعملها اليهود. قال جل وعلا: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كذلك من فوائد حد الردة أن فيه حفظا لضعاف النفوس في الأمة من أن يستغلهم أعداء الأمة فيصيروا حربا عليها، وبالتالي يقع الضرر على الجميع. فمثلا لو كانت الدولة المسلمة تسمح لأتباعها وأفرادها بتغيير دينهم، فربما يأتي أعداؤها فيستغلوا بعض ضعاف النفوس فيغرونهم بالمال لتغيير دينهم، أو حتى لإظهار أنهم غيروا دينهم إن رفضوا تغييره، ثم يكثر إظهار ذلك كلما كثرت أموال الأعداء والخصوم، فيؤدي ذلك إلى نشوء جو عام من ترك الدين، ويحصل التشويش والبلبلة في المجتمع المسلم. ثم بعد ذلك يتشكك الكثيرون بسبب موجات الردة الجماعية المدفوعة الأجر، ويظن أن هؤلاء دفعهم سبب وجيه لترك الدين، لأن الإنسان بطبعه يتأثر بما يدور من حوله، فتحصل بذلك فتنة عظيمة يكون من نتائجها التفريق بين الرجل وزوجته وأبنائه وبين الحاكم والمحكوم إلى غير ذلك من الفوضى العظيمة التي يمكن من البداية أن يسد بابها بادئ ذي بدء بتطبيق حد الردة. الآن يمكن أن يسأل سائل فيقول: ألا يمكن للمسلم أن يشك في دينه؟ وهل إذا حصل هذا الشك ووقع فيه المسلم يكون علاجه تطبيق حد الردة عليه؟ أقول: الشريعة تفرق بين المتشكك وبين المشكك، وبعبارة أخرى هناك فرق بين الشاك في نفسه وبين الحريص على تشكيك غيره. فالذي يأتيه الشك في قضية من القضايا عليه أن يسأل أهل العلم وأن يستعين بمن يبين له الحق ويكشف عنه الشبهات، وينبغي أن يكون همه والحالة هذه أن يرفع هذه الشبهة والشك عن نفسه، لا أن يكون بوقا لنشر الشبهات والشكوك في المجتمع المسلم. ثم لو فرضنا جدلا أن مسلما شك في الإسلام بعد إسلامه، وتمكن هذا الشك منه تمكنا عظيما فأخفى ذلك وجعل شكوكه لنفسه، فإنه يكون منافقا، والمنافق لا يقام عليه حد الردة. بل حتى لو أظهر ذلك ثم حصلت له استتابة وادعى أنه رجع عن ذلك لما أقيم عليه حد الردة، وهذا المنافق يكون ضرره في غالب أحواله عائدا على نفسه لا على المجتمع المسلم، فهو يعيش في الدولة المسلمة ويحكم بأحكامها ويجري عليه ما يجري على غيره من دون أن تتاح له الفرصة بأن يقوض نظام هذه الدولة أو أن يضر بها. وحاله في هذا في الدولة المسلمة كحال الذمي والمستأمن ونحوهم ممن رضي أن يعيش في كنف الدولة المسلمة وتجري عليه أحكامها دون أن يقوض نظامها أو أن يحدث فيها القلاقل والفتن. وهذا يدل على أن حد الردة إنما يكون لمن يحاول التشكيك في الدين بإظهاره للطعن فيه حتى يأتيه الناس ويتجمعوا عليه ويسألوه عن أسباب ردته وتركه للدين. فعاد ذلك إلى أن المرتد الذي يطبق عليه حد الردة هو الذي صدر لتشويه صورة الإسلام، وليس لمن هجمت عليه بعض الشكوك والشبهات فجعلها في نفسه أو بحث لها عن حل. والإسلام كما قدمنا دين شامل وعقد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي كامل ينظم أحوال أتباعه في جميع تفاصيل حياتهم في إطار الدولة المسلمة، والمحافظة على هذا العقد هي محافظة على مصالح جميع المسلمين بما يشمل أمنهم واقتصادهم واستقرارهم وأمورهم الاجتماعية وأحوالهم الدينية التعبدية إلى غير ذلك من التفاصيل. ولا شك أن هذا الأمر يستحق الحماية مما يتعرض له، لأن فيه حفظا لمصالح جميع أفراد المجتمع المسلم، وبالتالي فإن التفريط في حماية ذلك فيه تعريض للأمن القومي للأمة للخطورة البالغة. فإن كان الأمر كذلك وتصورنا هذا الأمر بحقيقته، فاعلم أن الدول التي تنكر حد الردة ويتخذها من ينكرون حد الردة قدوة في سائر شؤونها، هذه الدول ترتب حد الإعدام على ما هو أقل من ذلك، بل قد رأينا بأم أعيننا أن هذه الدول تشن الحروب المدمرة والتي يذهب ضحيتها الآلاف بل والله الملايين لقضايا ترتبط بأمنها القومي، فكيف يجيزون ذلك لأنفسهم؟ وكيف يجيزه لهم المغترون بهم والمطبلون لهم ويمنعون منه المسلمين؟ حلال على بلالة الدوح، حرام على الطير من كل جنس. الآن تأتي شبهة مهمة جدا في هذا الباب، وهي قول بعضهم هذه الدول تسمح للمقيمين فيها بتغيير دينهم. فالجواب على هذه الشبهة أن تلك الدول لا تقوم في أحكامها ونظامها على دين، وإنما تقوم على قوانين وضعية اصطلح على تسميتها بالدستور. وأما الدولة المسلمة فدستورها هو دينها، ولذلك تلك الدول المذكورة والتي تسمح بتغيير الدين لا تسمح لأحد بأن يمس دستورها، ومن فعل ذلك فله أشد العقوبة، والدستور عندها بمنزلة الشريعة الإسلامية عند المسلمين. ولذلك وهذا من الأمور المهمة وأرجو أن ينتبه إليه، وهو أن من ينتقد حد الردة إنما يكون ذلك منه لأنه لم يتصور حقيقة النظام الإسلامي المبني على الشريعة في كل تفاصيل الحياة، ولذلك يقيس الدولة المسلمة والتي تحكم الدين في كل تفاصيلها بدول علمانية لا تحكم الدين في شيء. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق وخطأ في التصور والفهم، وقد أدى بطبيعة الحال إلى حكم خاطئ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والعجيب والغريب والمريب أن تجد هؤلاء العلمانيين والليبراليين ومن جرى مجراهم يتفهمون القوانين الرادعة التي تجعلها تلك الدول الغربية التي يطبلون لها على من يطعن في دستورها أو يعرض أمنها القومية إلى الخطر، ولا يقبلون ذلك من الدولة المسلمة. فلماذا هذا التناقض العجيب؟ بل والله أحيانا تجد من هذه الدول تعد على دول أخرى وفرض عقوبات عليها في أمور لا تتعلق بأمنها القومي أصلا، وإنما تحت ستار وشعار ودثار الحريات وأحيانا حقوق الإنسان أو غير ذلك من الأمور المطاطة الفضفاضة التي لا تنضبط بضابط معين. بل الأغرب من هذا والأدهى والأمر أن هؤلاء المنكرين لحد الردة يدعون لترك الشريعة الإسلامية في البلاد المسلمة واستبدالها بدستور من وضع البشر، ومن ثم فإن من يرفض هذا الدستور تطبق ضده أحكاما رادعة تصل إلى حد الإعدام بتهمة الخيانة العظمى لدستور البلاد. فيا سبحان الله، تأمل كيف أنهم رفضوا هذه العقوبة عندما كانت حدا من حدود الله على من تجرأ على دين الله وعلى شريعة الله وعلى من عرض أمن الأمة للخطر، وكيف أنهم قبلوها عندما كانت قانونا من وضعهم على من اعترض على دستور بشري أرضي وضعي من عندهم. ومن باب الاستطراد أذكر هنا مثالا يدل على احترام العلمانيين والشيوعيين لكل ما يأتي من الغرب. هذا المثال هو موضوع عزل الرؤساء كما هدد به الرئيس الأمريكي ترامب بسبب تقويض النظام الدستوري أو نحو ذلك. وهذا يذكرني بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع وطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإن المنازعة في الشريعة جعل شرطها رؤية الكفر البواح بالدين الذي عندنا فيه من الله برهان. والمنازعة جاءت لترامب لأن المتهمين له رأوا منه كفرا بواحا لكن بالدستور الأمريكي، عندهم فيه من الدستور الأمريكي برهان، فالحقائق واضحة، ولكن أين أصحاب العقول؟ وفي هذا السياق نذكر أن فرنسا عندما منعت الحجاب وليس النقاب، الحجاب في المدارس، عللت ذلك بالمحافظة على علمانية الدولة. والسؤال الآن لأذناب هؤلاء: هل من حق فرنسا المحافظة على علمانية الدولة والتي هي من وضعهم ومن بنيات أفكارهم، وليس من حق المسلمين المحافظة على إسلامية الدولة؟ وكذلك نذكر الحروب الصليبية والاستعمار، لأن هؤلاء المرضى من العلمانيين والشيوعيين والليبراليين وأسيادهم من الغربيين ينكرون الجهاد عند المسلمين ويغضون الطرف عما حصل في الحروب الصليبية والاستعمار وغير ذلك. فإن قال قائل إن الاستعمار وهذه الأمور قد انتهت؟ قلنا أليس ما زالوا يتفيأ ظلاله ويجنوا ثماره مما سرقوه من الشعوب في الاستعمار وفي هذه الحروب؟ وهذه أمريكا حاربت وغزت العراق بأكذوبة أسلحة الدمار الشامل التي كذبوها هم بأنفسهم، فلم يبق إلا أنهم غزوا العراق لسرقة ثرواته وأمواله وتجربة أسلحتهم والترويج لها وبيعها. فإذا حصل هذا باسم الجهاد وسمي ما يؤخذ بالغنائم قالوا إرهاب. ومن الفروق بين إفسادهم في الاستعمار وحروبهم وبين الجهاد أمور كثيرة. على سبيل المثال للحصر، أن الشريعة أمرت بإكرام الأسير حتى جعل إطعامه والإحسان إليه من أجل الأمور التي تقرب من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وغير ذلك. وفي المقابل تأملوا ما حصل في الاستعمار وحروبهم مما لا يتسع المقام لذكره، بل تأملوا ما حصل حديثا من أمريكا المتنمرة على الشعوب بدعوى حقوق الإنسان، تأملوا ما حصل منها في سجن أبي غريب وفي العراق عموما. والمقارنة بين الجهاد في الإسلام وبين الفساد والإفساد عند هؤلاء باب طويل له موضع آخر بإذن الله. والمقصود أنهم وأذنابهم يخترعون المبررات والمعاذير لما يصنعون، أما إن جاء من المسلمين فإنهم ينكرونه ويجعلون ضده الأكاذيب والفرق. والآن نعود لموضوعنا في الردة. فإذا عند الغرب الدستور مقدس لا يمس، كما أن المسلمين عندهم شرع الله مقدس لا مجاملة فيه. وعند الغرب أن من كفر بالدستور كفرا بواحا عندهم فيه من الدستور برهان من الحكام فإنه يعزل برغم كل الحصانات التي عنده، كما عند المسلمين أن الحاكم لو كفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه يعزل. وعند الغرب أن من طعن بالدستور وقال أنا لا أؤمن به وأكفر به جملة وتفصيلا وقام بالتشكيك فيه وطعن فيه علنا فإنه يمكن أن يتهم بالخيانة العظمى أو تقويض النظام الدستوري وتوقع عليه أشد العقوبات بما فيها الإعدام والسجن المؤبد. وفي الإسلام أن من ارتد عن الدين وتصدر لطعن وتشكيك فيه فإنه يستتاب، فإن لم يرجع فإنه يقتل، لأنه يعرض أمن الأمة القومي للخطر كما مر بيانه وتفصيله. وعند الغرب إذا أتى شخص من دولة أخرى إلى دولتهم ثم ادعى أنه من مواطنيها وحصل على جنسيتهم ثم تجسس لصالح دولته الأم، أو كان هذا الشخص أصلا مواطنا في دولتهم ولكن تم إغراؤه بصورة أو بأخرى للتجسس لدولة أخرى وإفشاء أسرار دولته الأم، حكم هذين الرجلين في القوانين الوضعية المعاصرة هو الإعدام، وهذا في الشريعة حاله كحال المرتد ولذلك يقتل. فلماذا يقبلونه كقانون وضعي ويرفضونه كحد إسلامي؟ إذن فالخلاصة فإن ما عندنا في الشريعة الإسلامية عندهم في الغرب في كثير من القضايا، فلماذا يدندن العلمانيون والشيوعيون وأضرابهم على ما عند المسلمين وينتقدونه ولا ينتقدون أسيادهم من دول الغرب؟ الجواب: لأنهم ينظرون بأعين أصابها العمى، ويحكمون بقلوب أصابها الهوى، ويسمعون بآذان أصابها الصمم عن الحق والحقيقة. وإلا فلماذا يقبلون كل ما جاء عن الغرب وله يطبلون، ويتركون كل ما جاء به الإسلام وله ينكرون ويتنكرون؟ الجواب هو أن القضية أنهم ينظرون بأعينهم أي بأعين الغربيين، ويسمعون بآذانهم، ويفكرون بعقولهم، ويؤمنون بقلوبهم، وكما قيل وافق شن طبقة. فالقضية إذن ليست في نظام الإسلام ولا في تعاليمه ولا في حدوده وعقوباته، فإن في غيره من النظم الغربية والشرقية الوضعية نظير ذلك، ولكن القضية في قوم ختم على قلوبهم وطمس على أبصارهم وأغشي على أسماعهم، فضلت عقولهم وذهبت فهومهم، فاضطربت أحلامهم وزلت أقدامهم، فاتخذوا إلها غير الله وهو الغرب بكل ما جاء به. ولأن الإله لا يمكن أن يصدر منه الخطأ والزلل، ولا يمكن أن يرد عليه الغلط والانحراف والعلل، لأجل ذلك صاروا ينظرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم ويفكرون بعقولهم ويهتدون بقلوبهم. فما رآه الغربيون حسنا فهو عند العلمانيين والشيوعيين والليبراليين وأضرابهم حسن، وما رآه الغربيون سيئا فهو عند هؤلاء سيء. فهذه هي الحقيقة المختصرة والكلمات الموجزة التي تمكنك أيها المسلم من فهم حقيقة هؤلاء، فإن العلمانيين والشيوعيين والليبراليين ونحوهم، هؤلاء خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم وغسلوا أيديهم منه. فإن كان ذلك كذلك، فإن من ينتظر من هؤلاء وأفراخهم، من ينتظر منهم إيمانا بالإسلام وإنصافا لتعاليمه ونظمه وقوانينه، فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفي خاتمة هذه الكلمة أقول إن شنشنة التي يشنشنها أعداء الله ضد حد الردة هي خليط بين الجهل بالإسلام والتخبط في إصدار الأحكام والإجحاف وعدم الإنصاف والحقد على الإسلام وأهله والانبهار بالغرب وغير ذلك من الأمراض القلبية والعقلية، عافانا الله وسلمنا منها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.